قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمون جميعا إخوة، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولا تتحقق هذه الأخوة إلا بتحقيق مقتضياتها والعمل على اجتناب ما يناقضها ويضعفها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ارتكاب بعض ما يناقضها، وأمر بفعل بعض مقتضياتها التي تحفظها وتقويها. وقد يتوقع الظالمون أنهم هم الرابحون في هذه الحياة، حيث استطاعوا أن يضموا حقوق غيرهم إلى حقوقهم، فاتسعت لهم بذلك المجالات المادية والمعنوية، ولكنهم مخطئون في حساباتهم، لأنهم قد بنوا هذه الحسابات على الحياة الدنيا فقط، وهذه الحياة فانية، ولا يدري الظالمون ما مدة بقائهم فيها، وهم قد ظلموا أنفسهم حينما لم يحسبوا حسابا للحياة الآخرة التي هي الباقية الخالدة، حيث يحاسبون فيخرجون برصيد هالك، ويتمنون ساعة إذ أنهم قد تورعوا عن الظلم في الدنيا، حينما يرون مصير المؤمنين المتقين ومصير العصاة من المسلمين. فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مما يناقض الأخوة الإسلامية ظلم المسلمين، حيث يقول في صفة المؤمن الحق تجاه أخيه المؤمن: لا يظلمه. والظلم نمو غير طبيعي في حياة الإنسان، لأن الظالم يأخذ لنفسه حيزاً كبيراً في الحقوق والمصالح على حساب الإضرار بإخوانه المسلمين. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.